بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الخصال للشيخ الصدوق قدس الله نفسه، صفحة 197، في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يبين أن مقومات الدين والدنيا، الحياة الاجتماعية، المجتمع السعيد ما هي. أوله يقول قوامه بأربعة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه. عالم إذا كان النبي أو المعصوم فهي خيره، هذا مجتمع سعيد. إذا لم يكن المعصوم أقلنا العالم المتقي الذي يبين علمه. العالم يشمل العالم بالعقائد وبالأحكام، فقيه في الدين في عقائده وأحكامه، هذا العالم ناطق. إذا كان ساكت أيضا ما ينفع، لا يكون الخير، لا يتحقق الخير في المجتمع بالسكوت. نعم، سكوت العالم ونطق العالم يعينه العالم وليس الناس. رأسا الناس يقولون لازم يتدخل العالم، لازم يقول العالم، والساكت عن الحق شيطان أخرس. وانت منين تعرف انه هنا السكوت عن الحق او النطق بالحق؟ النطق متى يتكلم العالم ومتى يسكت العالم، هو يعرف العالم فتوى، ليس رأيك انت. إذن عالم ناطق مستعمل لعلمه، ينطق عندما يجب النطق. مرات يكون الصمت أولى. كثير من حتى المشايخ لما يتكلم أفضل، ما يتكلم أحسن، يسكت يعيرنا سكوته. وبعض الناس يخدمون المجتمع، يخدم المجتمع والدين بالسكوت أكثر مما يخدمه بالنطق في حالات. اسكت، ما مسؤول، ما عليك، لا إلا فضول يريد يتدخل في كل شيء حتى بين المرأة وزوجها، هذا ليس نطقا. هذا النطق الفضولي الذي يحشر أنفه فيما لا يجب عليه شرعا، هذا صار شيطان متكلم وليس أخرس. إذن النطق وعدم النطق له فقه وله أحكام، وعندما يكون النطق أولى نعم ينطق ويستعمل علمه وليس يصف وصفا وما يستعمل. هذا أولا. إذن علم، بيان العلم، تطبيق العلم ممن بينه. ثانيا: وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله. غني ثري لا يبخل بفضله، الرزق منه محتوم ومنه فضل، ولما أنت تسأل واسأل الله من فضله، الرزق المحتوم محتوم، الفضل إضافة النافلة زيادة، يعني هو لأجل مصارفه محتاج إلى مثلا في كل ما بقي من عمره 1,000,000، لكن عنده 5، هذا 4 تسمى فضلا، هذا آتاه الله ثروة فضلا. هذا الغني لا يبخل بفضل ماله، يعطي من فضل ماله، لكن لمن يعطي؟ لا يبخل بفضله على أهل دين الله. بعضهم يعطي للفساق الفجار، بعضهم يعطي للفساق ليجذبهم إلى دين الله لا بأس، لكن بعضهم لا يصرف في للتباهي، هذا هو مصرفه حرام، الافتخار والتباهي للبذخ، يصرف على الحرام، لا يصرف على أهل دين الله. هؤلاء محتاجين إلى مكتبة، إلى كتب، إلى طلبة علم، إلى مسجد، إلى مؤسسة، إلى عمل خير. أهل دين الله ما ينفع في تعليم دين الله وتعلمه، في تطبيق نزاعات تكون بينهم أهل هذه القرية، ما دام هم أرحام يعطيه مالا لحل النزاعات التي تكون بينهم، اختلافات بسيطة. الإمام الصادق سلام الله عليه أبعث إلى شيعته بالكوفة ليشتروا بستانا ب10,000 دينار لعله، كان مبلغ كبير، ليتكون غلته لحل المشكلات بين المؤمنين، مختلفين على 200 درهم، 2 قاضين وسيئة أخلاقهم، أعطيهم من ذلك المال وحل المشكلة بيناتهم، نصفها بيناتهم بأي طريقة. إذن أهل دين الله حتى المشكلات الشخصية بين المؤمنين التي تحل بمال، هذا أيضا لا يبخل بفضله. وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا، وكم من فقير يبيع آخرته بدنيا أو بدنيا غيره. ليش فقير وما عنده، يأخذ مالا ليمدح زيدا أو عمرا، يأخذ مالا حتى ينتخب فلان وهو ليس بأهل، يأخذ مالا حتى يمدح فلانا ليس أهلا للمدح، يبيع دينه. كيف يتنازل عن هذا الأمر؟ حكم شرعي، عقيدتي، ذاك إنسان منحرف عن العقيدة، ذاك عنده انحرافات عن النبي وأهل بيت عليهم السلام. هذا معناه إذا تبعه هذا الفقير باع دينه بدنيا غيره أو بدنياه هو، حتى يحصل على شيء من الدنيا يبيع دينه. قوام المجتمع بالفقير اللي ما يسوي هكذا، فإذا فعل الفقير كذلك معناه خراب المجتمع، صار في خراب. وبفقير لا يبيع آخرته بدنيا، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. عندنا جاهل يتكبر عن طلب العلم؟ نعم، أكثر الناس، خاصة هؤلاء المعتدين بأنفسهم، يقول اتعلم، خلي يشرح لك فلان الحكم الشرعي، يفهم الموضوع. لا، هو حضرته عنده راكب براسه أنه هكذا وخلص. أسأل فلان ليش؟ لا، أعرف أحسن منه. هذه حالة كبر. طلب العلم، ماذا قال الله عز وجل؟ اشرح لي الآية، ماذا قال النبي والأئمة عليهم السلام؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الذي عنده تكبر عن أن يوضحوا له القول الله، قول رسوله، الفتوى الشرعية، هذا يتكبر عن طلب العلم، هذا يخرب المجتمع. بعد، فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني بماله وباع الفقير آخرته بدنياه واستكبر الجاهل عن طلب العلم، رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرة، مجتمع ينهار. الآن إذا تدخل إلى مجتمع من المجتمعات تنظر، تسأل أن هذا المجتمع عادة مركب من شرائح وفئات. مثلا مجتمع الصاغة، هذا أهل صنف من أصله، مجتمع التجار، مجتمع جو الأسهم، مجتمع المتدينين وأهل المجالس والصلاة، وهكذا مجتمع الجماعة الفلانية. إذن هذه بيئة، شرائح من ذلك المجتمع، هذه مرة تكون صاعدة مستواهم جيد، ومرة تكون لا، ترجع الدنيا القهقرة. إذا كان العالم فيهم لم يبين علمه وما استعمل علمه، والغني لم يبذل فضل ماله كما ينبغي، وكان الفقير يبيع دينه بدنياه أو بدنيا غيره، إذا هذه الصفات معناه رجعت الدنيا القهقرة، يعني نزل مستوى ذلك المجتمع، مستوى الفلانيين ولا العشيرة الفلانية، آل فلان، الجماعة الفلانية، ونظر مستواهم نازل، وأخلاقياتهم وضعهم نسائهم أولادهم شبابهم مستواهم نازل، أولئك لا مستواهم عالي. إذن هناك مستويات، هذه ناحية. إذا لم تتحقق هذه الأمور الأربعة، عالم كما ينبغي، غني كما ينبغي، فقير كما ينبغي، جاهل يطلب العلم ما يتكبر عن طلب العلم، إذا تحقق في هذه الأمور ارتفع مستواه، ما تحقق نزل مستواه. عندنا أيضا عن نزول مستوى المجتمع قاعدة قالها النبي صلى الله عليه وآله، أنه أي جماعة إذا ولوا أمرهم إلى رجل وفيهم أعلم منه لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يعودوا إلى ما تركوا. هذا التكنوقراط، هذا التخصص، التخصص في أي شيء. لمن أعطيتم الإدارة؟ لمن أعطيتم مجلسكم، وزارتكم، إدارتكم، أموركم؟ للأكفأ، للأعلم؟ نعم والله، لا الأعلم ما أعطينا، أعطينا لغيره، إذن أمركم ينزل سفالة. يجب أن تختاروا الأعلام. رئيس ذلك المجتمع لازم يكون أكفأ شخص، وهكذا المناصب المتعددة. قاعدة أن الأعلم والأكفأ يجب أن يكون بموقعه، إذا زال عن موقعه يهبط المجتمع. إذا ولوا أمرهم رجلا وفيهم أعلم منه لم يزل أمرهم، هذه قد تكون في الولاية الرئاسة الكلية ولكن تشمل الرئاسات الفرعية أيضا، لم يزل أمرهم يذهب سفالا للدهور للدهور للدهور، لمتى؟ حتى يرجعوا إلى ما تركوا. ارجعوا شبوح الكفوء، عمي ما يدبرها إلا الكفوء والأعلام. بعد يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة إليه، يروحون يجون ما شاء الله مساجد، زوجي طابين طالعين إلى المساجد يختلفون إليها. وقيل يا أمير المؤمنين كيف العيش في ذلك الزمن إذا كانوا هؤلاء ما عندهم علماء بالمستوى الذي أردت، ولا غنيهم كما ذكرت، ولا فقيرهم كما ذكرت، ولا جاهلهم كما ذكرت، كيف نعيش معهم؟ قال: عايشوهم بالتقية. قال: خالطوهم بالبرانية، يعني بالظواهر، خالطوهم بالبرانية، وهذا تعبير موجود من قديم، من زمن، من الجاهلية، يقول يعيش معه بالبرانية، يعني بالظواهر، ما مؤمن بي أنت، بس تعامل معه داري. وخالفوهم في الباطن، ما مقتنع بيهم، ما تمشي مثلهم، جاري ولكن ما تعمل مثله. للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عز وجل. إذا المجتمع خربا وهو ينزل سفالا، كيف نعيش معهم؟ نقول: سلك نفسك، بس انتبه، اعرف أن وضع هذا المجتمع غير طبيعي، وأنت لا تكون غير طبيعي، احرص على أن تكون طبيعيا. طيب، عندنا حديث آخر في صفحة 190، أيضا رباعي، كلامنا في باب الأربعة والرباعيات. الحديث يقول: كان لعلي عليه السلام 4 خواتيم يتختم بها، ما يلبسها كلها مع بعضها مثل هذه اللي شاكين أصابعهم خواتم، لا، يعني ناوب بينها 4 خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. هذه الخواتيم الأربعة وبعدين تأثير هذه الأحجار الكريمة على الإنسان، بدنه، روحه. إن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.